لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إبطال استدلال الرافضي بالعصمة على إمامة علي رضي الله عنه، حيث ذكر أن مقدمة من أن الإنسان مدني بالطبع وأنه لا يمكن أن يعيش منفردا، فلا بد أن يعني يكون هناك من يفصل بين الناس في المنازعات، وأن بعضهم يظلم بعضهم بعضا، فيقول لا بد من نصب إمام معصوم. لماذا؟ الحقيقة أن الأئمة الذين يدعونهم لم يدفع عن الناس شيئا من الظلم بعضهم عن بعض، لم بعد علي والحسن رضي الله عنهما، فعلي والحسن هم الذين كانوا أئمة، والحاصل بدفع الظلم بهما أقل من دفع به الظلم في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، ولذلك اشتراط المعصوم باطل. اشتراط الإمام نعم هي لابد من إمام، ولكن اشتراط العصمة فيه كلام فاسد، ثم يبني بعد ذلك على أنه لا معصوم إلا علي، فيكون عليا هو الخليفة. يقول: وأما بعد الثلاثة يعني هو الوقت عندنا فيه علي بن أبي طالب والحسن بن علي رضي الله عنه والحسين رضي الله عنه وعلي بن الحسين وجعفر وجعفر الصادق، هذه آخر ثلاثة منهم اللي هم، وطبعا في علي والحسن أئمة، والباقون انتفع الناس بعلمهم كما ينتفعون بنظرائهم، فلا معنى لإثبات العصمة ولا معنى لثبوت إمامة من غير أن يكون صاحبها قائما بدفع المظالم وأداء فروض الكفايات، وهذا كما هو معلوم ليس بحاصل من أحد من هؤلاء. علي بن الحسين وابنه جعفر بن محمد وهؤلاء الذين كانوا يعلمون الناس، وكذلك محمد هو جعفر، هو في خطأ هنا، أقول وكان علي بن الحسين وابنه جعفر بن محمد، هي وابنه محمد بن علي وابنه جعفر، دول هم الثلاثة، بس صار حصل سقط، لأن علي هو والد، هو علي بن الحسين، علي زين العابدين هو والد مين؟ محمد الباقر. محمد الباقر هو والد جعفر الصادق، ودول الثلاثة اللي هم من أهل العلم، الثلاثة الأولانيين من أئمة الاثنى عشر عند الشيعة من الصحابة، علي وابنه الحسن وابنه الحسين، اللي بعد كده ثلاثة علماء. أما بعد الثلاثة كالعسكريين، قلنا علي بن الحسين، علي بن الحسين وابنه محمد الباقر وابنه جعفر، بس هنا في خلل، لأن هو بيقول علي بن الحسين وابنه جعفر، لا ممكن يكون وابنيه يبقى ابنه جعفر، لازم يكون في محمد، لان ابنه هو محمد ابن علي. لا انا قصدي وكان علي ابن ابي طالب وابنه وجعفر ابن محمد. وابنه لازم. سؤالي واما بعد الثلاثه مين الثلاثه دول؟ علي والحسن والحسين. لا علي زين العابدين ومحمد ابنه وجعفر، لان هم دول اللي عندهم علم كل الامه متفقه على ايه؟ على منزلتهم في العلم. هو في اسم محمد مش موجود، وابنه محمد ابن علي وابنه جعفر ابن محمد. اما بعد الثلاثه كالعسكريين اللي هو الحسن العسكري بره ولا اما بعد الثلاثه فكالعسكريين اللي هو الحسن العسكري وابنه محمد بن الحسن العسكري اللي هو المهدي المنتظر اللي هو مش موجود اصلا. فهؤلاء لم يظهر عليهم علم تستفيده الامه، ولا كان لهم يد تستعين بها الامه، بل كانوا كامثالهم من الهاشميين، لهم حرمه ومكانه، وفيهم من معرفه ما يحتاجون اليه في الاسلام والدين ما في امثالهم، وهو ما يعرفه كثير من عوام المسلمين. واما ما يختص به اهل العلم فهذا لم يعرف عنهم. يعني من بعد الثلاثه، من بعد جعفر بن محمد من الصالحين لهم حرمه ولا يعرف لهم يعني منزله في العلم، ولا يعرف لهم منزله في ايه؟ في السلطه، او يعني لم يكن لهم سلطه، فلا سلطه ولا ايه؟ ولا علم، انما كانوا ناسا صالحين زي عوام المسلمين، وهم من بني هاشم فلهم منزلة وحرمة من أهل البيت. يقول أما ما يختص به أهل العلم فهذا لم يعرف عنهم، ولهذا لم يأخذ عنهم أهل العلم كما أخذوا عن أولئك الثلاثة. يعني عندنا أثر عن علي زين العابدين، وأثر عن محمد الباقر، وأثر عن مين؟ جعفر الصادق. كل دول كل منقول عندهم من اهل السنه. الباقيين ليس عندهم كذلك، طبعا بعضهم متفاوت عن بعض. يعني موسى الرضا وده كان من يعني المستشارين عند خلفاء العباسيين، ولكن لم يكن ايضا ممن اشتهروا بالعلم حتى يؤخذ عنهم. يقول ولو وجدوا ما يستفاد لاخذوا، ولكن طالب العلم يعرف مقصوده. يعني ما هماش من اهل الحديث مثلا، يعني هما الناس خدت عن سفيان الثوري ليه؟ خدت عن مالك ليه؟ خدت عن نافع ليه؟ ليه خدت مثلا عن زي ما قلنا جعفر الباقر؟ عشان لقوا عندهم ايه؟ علم. فطالب العلم يعرف مقصوده. واذا كان للانسان نسب شريف كان ذلك مما يعينه على قبول الناس منه. ألا ترى أن ابن عباس لما كان كثير العلم عرفت الأمة له ذلك واستفادت منه، وشاع ذكره بذلك في الخاصة والعامة. يعني كون ابن عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ساعد على ان هو يبقى ايه؟ ان هو الناس تقبل منه، بس لازم يكون عنده علم. يعني هنقول مثلا على سبيل المثال عقيل ابن ابي طالب منزلته في العلم ايه بالنسبه لعلي ابن ابي طالب؟ مع انه في منزله واحده من الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ طيب اخوات عبد الله بن عباس، يعني الفضل ابن عباس منزلته زي مين؟ زي عبد الله بن عباس. طب عندنا قد ايه من العلم نشر عن طريق الايه؟ الفضل، لا يكاد يذكر، مش كده؟ يذكر اسمه في الحديث، عرفنا اسمه، لكن لان ما لم يكن عندهم من العلم ما عند عبد الله بن عباس. ولذلك بيقول لما يكون عنده نسب شريف وعنده علم الناس هتقبل عليه اكتر، ففهم من ذلك ان الائمه دول بتوعهم اللي هم من نسل الحسين بعد جعفر ابن محمد بعد جعفر الصادق لو كان عندهم علم كانت الناس ايه راحت لهم وخدت منهم، لان الانسان اذا كان له نسب شريف وعنده علم هيسهل له الناس تاخد ايه العلم منه. وكذلك الشافعي لما كان عندهم من العلم والفقه ما يستفاد منه عرف المسلمون له ذلك واستفادوا ذلك منه وظهر ذكره بالعلم والفقه، وليس يعني ليس لأجل أنه قرشي أكثر واحد نسب في الأئمة الأربعة الإمام الشافعي، بس إيه اللي خلاه يقبل منه أو يطلب منه العلم؟ العلم الذي عنده، وكونه قرشي دي من فضائله. يقول لكن إذا لم يجد الإنسان مقصوده في محل لم يطلبه منه، ألا ترى أنه لو قيل عن أحد إنه طبيب أو نحوي وعظم حتى جاء إليه الأطباء أو النحاة فوجدوه لا يعرف من الطب والنحو ما يطلبون، أعرضوا عنه ولم ينفعه مجرد دعوى الجهال وتعظيمهم؟ وهؤلاء الإمامية أخذوا عن المعتزلة أن الله يجب عليه الإقدار والتمكين واللطف بما يكون المكلف عنده أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد مع تمكنه من الحالين، وجوب اللطف والأصلح. المسألة دي مشهورة كده، المعتزلة بيقولوا وجوب اللطف، أن الله يجب عليه أن يلطف بعباده لطفا يقربهم إلى مصلحتهم وفعل الأصلح لهم، الله يفعل الأصلح وهم يكون عندهم الاختيارين فيختاروا الأسوأ، لكن ربنا فعل الأصلح فقط. ثم قالوا والإمامة واجبة وهي أوجب عندهم من النبوة لأن بها لطفا في التكاليف. قالوا إن نعلم يقينا بالعادات واستمرار الأوقات أن الجماعة متى كان لهم رئيس مهيب مطاع متصرف منبسط اليد كانوا بوجوده أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإذا لم يكن لهم رئيس وقع الهرج والمرج بينهم وكانوا عن الصلاح أبعد ومن الفساد أقرب. هذه الحال مشعرة بقضية العقل معلومة لا ينكرها إلا من جاهل العادات، ولم يعلم استمرار القاعدة المستمرة في العقل إلا من جهل العادات ولم يعلم استمرار القاعدة المستمرة في العقل. قال وإذا كان هذا لطفا في التكليف لزم وجوبه، ثم ذكروا صفاته من العصمة وغيرها. وده كله كلام لا يصح أن يقال واجب على الله، والفعل ومسألة الأصلح دي في مجموع الخلق لا بالنسبة إلى كل مكلف بعينه، بل بعض المكلفين كان موتهم أفضل لهم لو ماتوا وهم أطفال، بل لم يخلقوا أصلا كان أفضل لهم. يعني إبليس كان أحسن له إيه؟ ما تخلقش. فرعون لو كان مات عيل صغير كان أحسن له. ولذلك ما ينفعش حد يقول إيه إنه يجب على الله أن يفعل اللطف الأصلح أن يلطف بهم لطفا. ثم والموت والحياة بإيدهم هم ولا بإيد ربنا؟ لو كان مات صغير كان إيه؟ كان أحسن له. فإذ لم يمت صغيرا فلم يفعل الله ما هو الأصلح له، إنما هما هو الأصلح لمجموع الخلق. وجود فرعون ده ترتب عليه مصالح لبني إسرائيل من الصبر والجهاد والدعوة إلى الله. سيدنا موسى عليه السلام إنما ارتفع شأنه هذا الارتفاع عند الله وعند الخلق بما صبر وجاهد فرعون أعظم الجهاد. ثم كما ذكرنا الإمامة واجبة، الخلافة واجبة، الحاكم لابد من وجوده ولا يلزم أن يكون معصوما. قال ثم أورد طائفة منهم على أنفسهم سؤالا فقالوا إذا قلتم إن الإمام لطف وهو غائب عنكم فأين اللطف الحاصل مع غيبته؟ وإذا لم يكن لطفه حاصلا مع الغيبة وجاز التكليف بطل أن يكون الإمام لطفا في الدين، وحينئذ يفسد القول بإمامة المعصوم. وده طبعا كلام صحيح فعلا، ان انتوا بتقولوا الامام لازم يكون معصوم، ومين المعصوم اللي في السرداب؟ هو ده اللي في السرداب. طب ده بيقيم ايه من اللطف الواجب؟ وفين الصلاح اللي عامله في العالم بقاله 1000 وشوية سنة جوه السرداب؟ فين الصلاح اللي عامله في العالم؟ قالوا في الجواب عن السؤال، عن هذا السؤال، إنا نقول إن لطف الإمام حاصل في حالة الغيبة للعارفين به في حال الظهور، وإنما فات اللطف لمن لم يقم بإمامته، لمن لم يقل بإمامته. طب هو يعني هذا الأمر اللي قال بالإمامة هو انتفع به فيه؟ يعني الشيعة بالنسبة لهم الإمام الغائب اللي في السرداب ده هم انتفعوا به في ايه؟ قالوا بإمامته، عمل لهم حاجة ولا لازم جابوا ولاية الفقيه عشان يقيموا دولة؟ اخترعوا حاجة جديدة، مش هي الإمامة والفقيه اللي قالوا به ليس معصوما. يقول كما أن لطف المعرفة لم يحصل لمن لم يعرف الله تعالى، وحصل لمن كان عارفا به. قالوا هذا يسقط هذا السؤال ويوجب القول بإمامة المعصومين. طبعا ده استحتجاج باطل، يعني عايز يقول ربنا نصب الأدلة على صدق ما جاءت به الرسل ومع ذلك لم ينتفع بها الكفار. ليس في ذلك أن الله في تقديره وجودهم وكفرهم قد فعل اللطف بهم، لكن لأن هؤلاء لا يقولون بالقدر، لا يثبتون القدر، لم يذكروا إلا الشرع، ولذلك أوجبوا على الله بعقولهم الفاسدة ما لم يجب. فقيل يجاوب بقى في الجواب عن كلامهم بأن لطف الإمام حاصل لمن آمن لمن عرف وقال بإمامته الغيب ده. قيل لهم لو كان اللطف حاصلا في حال الغيبة كحال الظهور لوجب أن يستغنوا عن ظهوره ويتبعوه إلى أن يموتوا، وهذا خلاف ما يذهبون إليه. أنتوا بتقولوا دلوقتي إن الإمام المختفي ده هيظهر بعد مدة، مش كده؟ تقولوا هيجي يقولوا عج، مش كده؟ عجل الله فرجه. لما يطلع انتم محتاجين له ولا مش محتاجين له؟ لو انتم بتحصل لكم اللطف اثناء الغيبة يبقى ظهوره مش مهم، صح كده؟ يبقى ليه بقى عج؟ ليه عج بقى؟ ليه عجل الله فرجه؟ طالما انتم اللطف حاصل ليكم بمجرد التصديق بان هو ايه الامام وهو غايب، خلاص خليه غايب بقى على طول، وهيفضل غايب على طول، يعني الذي لا شك فيه ان بتاع السرداب ده مش هيطلع منه ابدا. قالوا فاجابوا بان نقول بان اللطف في غيبته عند العارف به من باب التنفير والتبعيد عن القبائح مثل حال الظهور، لكن نوجب ظهوره لشيء غير ذلك، وهو رفع ايدي المتغلبين عن المؤمنين وأخذ أموالهم ووضعها في مواضعها من أيدي الجبابرة. أخذوا بالكم أن هي دي الحاجات اللي منصوب لأجلها الإمام، مش كده؟ يبقى أنتوا بتقروا أن الحاجات دي ما إيه؟ ما حصلتش، صح كده؟ مش كده؟ ما ترمى يقولوا لما هيظهر عشان يعمل حاجة تانية، مش إحنا لما ترد عليهم أن هو يحصل اللطف لمين؟ لمن آمن به وأقر، مش كده؟ فقال له طب لو هو حصل اللطف به وهو ما غايب يبقى ملوش لازمة، الظهور ملوش لازمة؟ قالك لا لازم يظهر علشان يرد الحقوق. اذا انتم مقررين ان الحقوق مش مردودة مش كده، والاموال في ايدي الظلمة. اللي انتم بتقولوا ان الامامة لمعصوم واجبة علشان يعمل ايه؟ يرد الحقوق. يرد الحقوق. طب اذا الامامة مش موجودة بقى صح كده؟ يعني شوف اللي اللفة اللي هم لفوها ولعب بالالفاظ، والا فالحقيقة التي لا شك فيها ان هو انتوا بتقولوا الامام اجمع عشان يرفع الظلم عن المظلومين، وعشان يحط الاموال في اوضاعها، وعشان المتغلبين الظلمة يكبتهم مش كده؟ والامامة لازم تكون لمعصوم، وبعدين ده اللطف الواجب. فلما قالوا بالغيبة قالوا ان هتحصل من غيره، من غير ظهوره. فلما زنقوهم في ان انتم من غير ظهور يبقى ملوش لازمه، قالوا لا ده هيظهر، ايه يظهر علشان يعمل الحاجات دي اللي انتم قايلين ان الامام واجب علشان تبقى موجوده عشان يعمل الحاجات دي، وانتم اقررتوا في الاخر ان الحاجات دي ايه مش موجوده. يقول ورفع ممالك الظلم، يبقى مهمات الغائب لما يظهر، رفع ممالك الظلم التي لا يمكننا رفعها إلا بطريقه، وجهاد الكفار الذي لا يمكن إلا مع ظهوره. يعني الشيعة طول عمرهم يقولوا لا يقاتل، لا نجاهد إلا بعد ظهور الإمام. الخميني هو اللي اخترع لهم إيه؟ ولاية الفقيه، وإن الناس هتجاهد قبل ظهور الإمام. ماشي كده؟ لكن هم أيام ابن تيمية وكانوا يقولوا إحنا إيه؟ لن نستطيع أن نجاهد الكفار بدون المهدي منتظر. فيقال لهم هذا كلام ظاهر البطلان، وذلك أن الإمام الذي جعلتموه لطفا هو ما شهدت به العقول والعادات، وهو ما ذكرتموه. قلتم إن الجماعة متى كان لهم رئيس مهيب مطاع متصرف منبسط اليد كانوا بوجوده أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، واشترطتم فيه الأسمى. قلتم لأن الانزجار، لأن مقصود الانزجار لا يحصل إلا بها. ومن المعلوم أن الموجودين الذين كانوا قبل المنتظر لم يكن أحد منهم بهذه الصفة، يعني من أول الحسين بن علي لغاية المهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري، مين منهم كان رئيس مهيب مطاع متصرف منبسط اليد؟ ده انتوا عمالين تقولوا الأئمة كلهم مظلومين صح كده ومغلوبين. حتى علي بن أبي طالب في الفترة اللي فيها أبو بكر وعمر وعثمان كان بالصفة اللي بتتكلموا عليها، ولا مين اللي كان في الحقيقة بينزجر الناس بيه؟ أبو بكر وعمر وعثمان. مين اللي قاتل المرتدين ومانع الزكاة، ومين اللي فتح الفتوح، ومين اللي جاهد في سبيل الله؟ علي بن أبي طالب كان في ذلك الوقت عندكم مظلوما مضيع الحق ملوش شيء في إقامة واجبات الإمامة. يبقى أنت ده كلام فعلا ظاهر البطلان، تدعوا حاجات وهي إيه وعكسها في نفس الوقت، بتقولوا لابد من إمام منبسط اليد مطاع رئيس مهيب ايده متصرف يتصرف منبسط اليد، يعني ايده هي اللي نافذه في الامور سلطته يعني، وكل الكلام ده مش موجود. يقول قلتم لان مقصود الانزجار لا يعلم لا يحصل الا بها. ومن المعلوم ان المولودين الذين كانوا قبل المنتظر لم يكن احد منهم بهذه الصفه، لم يكن احد منهم منبسط اليد ولا متصرفا، فضلا عن مين بقى؟ عن الغائب. عن الغائب بقى اللي مش موجود، يعني ده اللي كانوا موجودين وعارفينهم واشخاصهم ما لهمش سلطة، فما بالكم بالغائب اللي مش موجود. وعلي رضي الله عنه تولى الخلافة ولم يكن تصرفه وانبساطه، انبساط يده يعني، تصرف من قبله وانبساطه، يعني علي رضي الله عنه واجه ان في الأمة قطاع كبير مش راضي يسمع ايه كلامه. حصل مع كلام ده ابو بكر وعمر وعثمان كانوا اكتر منه في الموضوع ده، كانوا اكتر منه في انبساط اليد السلطة بتاعتهم. سلطة عثمان كان من الصين لحد ايه لحد اخر افريقيا لحد المحيط الاطلسي، وكلهم كانوا بيسمعوا لغة يوم لغاية المدة الاخيرة بس اللي حصل فيها ايه الثورة. يقول بل كان يحصل باحدهم ما يحصل بنظرائه. يقول اما الباقون فلم تكن ايديهم منبسطة ولا متصرفون. في الحسن برضو كان الحسن كأبي لأنه كان له جند بس مدته قصيرة 6 أشهر. يقول بل كان يحصل بأحدهم ما يحصل نظرائي اللي هم اللي عندهم علم اللي هم الثلاثة اللي بعد الحسين رضي الله عنه. أما الغائب فلم يحصل به شيء، فإن المعترف بوجوده إذا عرف أنه غاب من أكثر من 460 سنة غايب 460 سنة. احنا هنقول دلوقتي بقى غايب قد ايه؟ يعني في 700 وشوية من قبل 300 يبقى 1160 سنة تقريبا. وانه خائف لا يمكنه الظهور. مفروض حقيقي يعني بعد وجود دولة ايران اللي مخربة الدنيا دي الامام ده ايه يظهر بقى، يعني بقى خايف من ايه؟ هتطلع بقى في الظروف عندك دولة بحالة هو وعرس ثوري وبتاع يقدروا يدافعوا عنك. ما المشكلة ان هم لازم يعتقد كل شيء انه موجود وفي نفس الوقت يبقى الخيمة اللي موجودة ده. يقول فضلا عن اقامة الحدود ولا يمكنه ان يأمر احدا ولا ينهاه، لم يزل الهرج والفساد بذلك. يعني عايز يقول طب ما انتم ما حققش هذا خالص. ولهذا يوجد طائف الرافضة أكثر الطائف هرجا وفسادا واختلافا بالألسن والأيدي، ويوجد من الاقتتال والاختلاف وظلم بعضهم لبعض ما لا يوجد في من لهم متول كافر. فضلا عن متول مسلم فأي لطف حصل لمتبعيه به. وأما قولهم إن اللطف به يحصل للعارفين به كما يحصل في حال الظهور هذه مكابرة ظاهرة، فإنه إذا ظهر حصل به من إقامة الحدود والوعظ وغير ذلك ما يوجب أن يكون في ذلك لطف لا يحصل مع عدم الظهور. فاشتول الاثنين زي بعض. وتشبيههم معرفته بمعرفة الله في باب اللطف وأن اللطف به يحصل للعارف دون غيره قياس فاسد، فإن المعرفة بأن الله موجود حي قادر يأمر بالطاعة ويثيب عليها وينهى عن المعصية ويعاقب عليها من أعظم الأسباب في الرغبة والرهبة والرهبة منهم من الله سبحانه وتعالى. فتكون هذه المعرفة داعية إلى الرغبة في ثوابه بفعل المأمور وترك المحظور، والرهبة من عقابه إذا عصي. الرهبة من عقاب الله إذا عصي لعلم العبد بأنه عالم قادر وأنه قد جرت سنته بإثابة المطيعين وعقوبة العاصين. أما شخص يعرف الناس أنه مفقود من أكثر من 400 سنة وأنه لم يعاقب أحدا وأنه لم يثب أحدا بل هو خائف على نفسه إذا ظهر فضلا عن أن يأمر وينهى، فكيف تكون المعرفة به داعية إلى فعل ما أمر وترك ما حضر؟ بل المعرفة بعجزه وخوفه توجب الإقدام على فعل القبائح لا سيما مع طول الزمان وتوالي الأوقات وقتا بعد وقت، وهو لم يعاقب أحدا ولم يثب أحدا. بل لو قدر أنه يظهر في كل 100 سنة مرة فيعاقب لم يكن يحصل به من اللطف مثل ما يحصل بآحاد ولاة الأمر. بل ولو قيل إنه يظهر كل 10 سنين بل لو ظهر في السنة مرة فإنه لا تكون منفعته كمنفعة ولاة الأمور الظاهرين للناس في كل وقت. واحد رئيس قاعد فوق دماغ الناس على طول ليل ونهار طول مدة حكمه، هذا الأمر يحصل به إن الناس بتخاف إنها إيه ترتكب الجرائم. يبقى لو كان بيظهر كل سنة مرة المهدي المنتظر ده لكان هيحصل به أقل من اللي قاعد عليه دماغهم على طول. الدنيا باظت كام شهر، باظت خالص صح كده لما نزعوا يعني هيبة الحاكم عدة شهور بس تلاقي الدنيا فسد فساد لا يعلم إلا الله. قال بل هؤلاء مع ذنوبهم وظلمهم في بعض الأمور هم الحكام يعني شرع الله بهم وما يفعلونه من العقوبات وما يبذلونه من الرغبات في الطاعات أضعاف ما يقام بمن يظهر بعد كل مدة فضلا عمن هو مفقود يعلم جميع العقلاء أنه لا وجود له والمقرون به يعلمون أنه عاجز خائف لم يفعل قط ما يفعله أحد الناس فضلا عن ولاة أمورهم. وأي هيبة لهذا، فين هيخوف الناس عشان الناس تنزجر عن الجرائم، وأي طاعة وأي تصرف وأي يد منبسطة حتى إذا كان للناس رئيس مهيب مطاع متصرف اليد متصرف منبسط اليد كانوا أقرب إلى الصلاح لوجوده. من تدبر هذا علم أن هؤلاء القوم في غاية الجهل والمكابرة والسفسطة حيث جعلوا اللطف به في حال عجزه وغيبته مثل اللطف به في حال ظهوره، وأن المعرفة به مع عجزه وخوفه وفقده لطف كما لو كان ظاهرا قادرا آمرا. ولو كان ظاهرا قادرا آمنا، وأن مجرد هذه المعرفة لطف كما أن معرفة الله لطف. قياس غير محتمل أن تقول هذا لطف مثل لطف من عرف وجود الله، مثل اللطف الذي حصل لمن عرف وجود الله سبحانه وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.